إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الناظم رحمه الله في بيان تزاحم المفاسد وضده تزاحم المفاسد: يرتكب الأدنى من المفاسد. فيرتكب أهون الشرين لدفع أعلاهما، وترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. وقد قال لنا ربنا تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني أصنامهم ومعبوداتهم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم، فنهى عن سب آلهة المشركين، لأنه يترتب عليها مفسدة أعظم، وهي سب رب العالمين. معلوم أن سب الآلهة أمر مطلوب، وترك سب آلهة المشركين مفسدة، ولكن المفسدة الأكبر هي أن يسب المشركون إلهنا العظيم. فنهانا الله تبارك وتعالى عن سب آلهة المشركين إذا كان ذلك يستلزم سب المشركين لرب العالمين. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه القاعدة من القواعد العظيمة التي تدخل في كثير من الأمور عند التزاحم. قبلها تزاحم المصالح، وهذه في تزاحم المفاسد. فأما تزاحم المصالح فإنه تقدم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى، تقدم أعلى المصلحتين على أدناهما. وأما في المفاسد فإنه ترتكب المفسدة الصغرى تجنبا للمفسدة الكبرى. وهذا كما هو في النقل وأتى به الشرع هو الموافق للعقل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة من القواعد الكبرى الخمس، وهي أن المشقة تجلب التيسير. ومعنى القاعدة أن الأمر إذا شق على الإنسان فإنه يأتي معه اليسر. وهذه الصياغة عند الفقهاء في هذه القاعدة، وهي أن المشقة تجلب التيسير، بمعنى الكلام الذي يردده الفقهاء: إن الأمر إذا ضاق اتسع. فالمشقة تجلب التيسير، ومعنى هذه القاعدة أن الأمر إذا شق على الإنسان فإنه يأتي معه اليسر. ومن قواعد شرعنا التيسير، في كل أمر نابه تعسير. وذلك لأن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. المشقة تجلب التيسير. المشقة في اللغة التعب والجهد والعناء، والتيسير في اللغة السهولة والليونة. وأما في الاصطلاح فإن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف، فإن شريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. ودليل هذه القاعدة من كتاب الله تبارك وتعالى قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فهذه أدلة من الكتاب المجيد على هذه القاعدة، وهي أن المشقة تجلب التيسير. وأما من سنة البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم، فالأحاديث في التدليل على هذه القاعدة كثيرة جدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي إلا غلبه الدين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فكل شيء كلف الشرع به العباد من هذا الدين العظيم فإنه ميسر لهم. ودليل هذه القاعدة قوله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وحين ذكر أحكام الصيام مع مشقته قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الإرادة إرادة شرعية، يعني أن الله تعالى شرع الدين تيسيرا عليكم. وقال الله تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما عند البخاري في الصحيح من رواية أبي هريرة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يبعث البعوث ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، كما في الصحيحين واللفظ للبخاري. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في الصحيح. وكل هذا يدل على أن الدين يسر، فكل شيء كلف الله به العباد فإنه ميسر من أصله. والأمور نوعان: نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به، ونوع يطيقونه واقتضت حكمته أمرهم به فأمرهم به. ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه والتيسير، إما بإسقاطه كله، وإما بتخفيفه، وإما بتسهيله. ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه، والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض، وفي النفل مطلقا، وقصر الصلاة في السفر، والجمع بين الصلاتين، ونحو ذلك من رخص السفر ونحوها. فهذه كلها من التخفيفات، ومنها أيضا أعذار الجمعة والجماعة وتعديل الزكاة، والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها، والعمل بالمضمون لمشقة الاطلاع على اليقين. من الأمثلة على هذه القاعدة مما خفف الله تعالى به على عباده الصلوات الخمس التي هي أم العبادات العملية. فالصلوات الخمس يسيرة، لو أنك ضممت بعضها إلى بعض لاستغرقت منك 75 دقيقة، لكل صلاة 10 دقائق ولكل وضوء 5 دقائق، فهي يسيرة بالنسبة لليوم الكامل، وميسرة من جهة أخرى أنها وزعت على 24 ساعة، وأكثرها في الوقت الذي يكون فيه الناس مستيقظين. ومثال ثان هو الحق الواجب في الزكاة، 41 في عروض التجارة وفي الذهب والفضة، وهو سهل ليس فيه صعوبة أبدا، ومع ذلك ففيها تسهيلات أخرى، فليس كل الأموال تجب فيها الزكاة، فالمال الذي يحتاجه الإنسان لنفسه مع عدد الذهب والفضة ليس فيه زكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. مثال ثالث الصوم. الصوم يسير في الحقيقة، فهو شهر واحد من 12 شهرا، ف11 جزءا من 12 جزءا يكون الإنسان طليقا يأكل ويشرب ويتمتع بالنساء كما شاء، ومع ذلك هذا الواحد من 12 نصفه إفطار وذلك في الليل، ونصفه صيام وذلك بالنهار، فهو إذا ميسر والحمد لله على منته. مثال رابع الحج، وقد نص فيه ربنا تبارك وتعالى بالذات على الاستطاعة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لأن المشقة في الحج متوقعة، سفر إلى مكة ومشقة في أداء المناسك، وكل ما شرعه الله فهو ميسر من أصله، حتى الذي هو ميسر من أصله إذا طرأ عارض يكون هناك تيسير آخر. مثال ذلك في الطهارة، يجب على الإنسان أن يتطهر بالماء سواء كان عن حدث أصغر أم عن حدث أكبر، فإن كان مريضا ويخشى على نفسه فإنه يتيمم، ودليل ذلك آية الطهارة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأوجب الله الطهارة بالماء، فإذا كان الإنسان مريضا وخاف على نفسه من زيادة المرض أو تأخر البرء وكان يتضرر بالماء فإنه يتيمم. وفي الحديث أن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأجنب، أي أصابته جنابة، وكانت الليلة شديدة البرد، فتيمم لما أصبح وصلى بأصحابه صلاة الصبح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقريرا لفعله، والحديث أخرجه البخاري معلقا، أخرجه أحمد في المسند، وصححه الألباني في الإرواء. مثال ثان في الصلاة، يجب على الإنسان أن يصلي الفريضة قائمة فإن لم يستطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحسين رضي الله عنهما: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث رواه البخاري عن عمران رضي الله عنه. مثال ثالث في الزكاة، إذا كانت أموال الإنسان ليست بيده فلا يجب عليه أن يستقرض ليزكي، بل تبقى الزكاة في ذمته حتى يحصل على الأموال. فإذا كان للإنسان ديون في ذمم الناس الموسرين قلنا عليك الزكاة، لكن لا نلزمك أن تخرجها وأنت لم تقبض، لك أن تؤخر الإخراج إلى القبض. وإذا كان عنده غنم وضلت فلا زكاة فيها، لكن إن عادت إليه ففيها زكاة فورا عند بعض العلماء، أو يبتدئ حولا جديدا عند علماء آخرين. المثال الرابع في الصوم، يجب على الإنسان أن يصوم رمضان، فإن كان مريضا فله أن يؤخر الصوم حتى يبرأ، وكذلك إذا كان مسافرا، لأن المسافر يشق عليه الصوم في الغالب. دليل ذلك قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيسر الله على المريض والمسافر إذا أتى عليهما رمضان أن يؤخرا الصوم حتى ينتهي عذرهما، وهذا لا شك أنه تيسير. وثمة تيسير آخر، إذا كان لا يستطيع أن يصوم لمرض لا يرجى برؤه وزواله أو لكبر في السن، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا التيسير الذي تكرر مرتين في الصوم منشأه أن الدين يسر من أصله، أو عند العارض الطارئ. وأما المثال الخامس ففي الحج، يجب على الإنسان أن يؤدي الحج بنفسه إذا كان مستطيع، فإن لم يستطع وكان عنده مال يمكنه أن ينيب به من يحج عنه، وكان لا يرجى زوال علته، فإنه يقيم من يحج عنه ويجزئه عن فريضة الإسلام. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله تقول: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه. والحديث في الصحيحين من روايات ابن عباس رضي الله عنهما. هذا أيضا تيسير. مثال سادس في النفقات، قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وعلى هذا فكل ما في الشرع فإنه ميسر من أصله، أو عندما يطرأ العارض المقتضي للتيسير. فالصلاة ميسرة من أصلها، ولكن قد يعرض على هذا الميسر من أصله ويطرأ عليه ما يشق على المكلف فعله، كأن يصيبه مرض، فحينئذ يأتي تيسير آخر عندما يطرأ العارض المقتضي للتيسير. فالمشقة تجلب التيسير، كلما وجدت تعبا في عبادة فيسر الله تبارك وتعالى عليك فيسر. وهذه مأخوذة من الآيات التي ذكرت في أول القاعدة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولهذا قال بعض العلماء معبرا عن هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. وقال بعضهم: كلما ضاق الأمر اتسع. ولكن المشقة تجلب التيسير أحسن من قول بعض الفقهاء كلما ضاق الأمر اتسع، وكل ما قد كلفه قد يسرى من أصله وعند عارض طرى. فاجلب التيسير لكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط. كلما ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير. الأولى كلام فيه تعارض بين العبارتين كلما ضاق اتسع، وأما المشقة تجلب التيسير فكلام سلس لا تناقض فيه لا في الظاهر ولا في الباطن. ومما ينبني على هذه القاعدة من الفروع، إذا اختلف مفتيان على قولين، هل يأخذ المرء بأيسرهما قولا أو بأشدهما أو يخير؟ يعني إذا استفتى الإنسان عالمين وكلاهما أهل للفتوى واختلف، فإن تساويا عنده في العلم والدين فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: الأول أنه يأخذ بالأشد لأنه أحوط وأبرأ للذمة، والثاني أنه يأخذ بالأيسر لأنه أقرب إلى مقاصد الشريعة، ولأن الأصل براءة الذمة فلا نلزم عباد الله إلا بما نتيقن أن الله ألزمهم به. وأما القول الثالث فهو أنه يخير لتعارض العلتين، والأقرب كما يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه يأخذ بالأيسر لأنه أقرب إلى روح الشريعة. اللهم إلا ألا تطمئن النفس إليه، فحينئذ يأخذ بالأشد الذي تطمئن نفسه إليه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما تردد في الصدر. والحديث أخرجه أحمد من حديث وابصة رضي الله عنه، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. كذلك لو تعارضت النصوص عندك على وجهين أحدهما أشد والثاني أخف، خذ بالأخف لأن الأصل براءة الذمة واليسر وروح الدين الإسلامي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما يدعو إلى ما لا يشق على الإنسان بدنا ولا نفسا. فلما دخل المسجد صلى الله عليه وسلم فوجد حبلا ممدودا بين الساريتين، قال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب شدته بين الساريتين تصلي عنده، فإذا فترت تعلقت به. فقال: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. وكذلك في تلاوة القرآن، وكذلك في الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد من الإنسان ألا يشق على نفسه حتى لا ينقطع، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولأن الإنسان لا يمكن أن يكون سائرا على طريقة فيها شدة حياته كلها، فلا بد أن يعرض له من الأمور ما يقطعه عما ألزم به نفسه. وقد ألزم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نفسه بأمور: أن يصوم يوما ويفطر يوما، وكان قد أراد ما فوق ذلك، فقال: أطيق أفضل من ذلك؟ فقال: لا أفضل من ذلك، وهو صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك في تلاوة القرآن حتى نزل إلى أن يقرأ القرآن في ثلاثة أيام، فلما أراد أن يفعل ما هو فوق ذلك يعني في أقل من ثلاثة نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن عمرو على ذلك، فأراد أن يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما تركه عليه، وكان قد علت به السن، فكان لا يستطيع أن يأتي بالصوم على النحو الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه يطيق أفضل منه، فكان يسرد الصوم أياما ويفطر أياما ليتقوى بذلك على الصيام، ثم يصوم بعد ذلك سردا ما أفطر. وكان يقول في آخر حياته: يا ليتنا قبلنا رخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى الإنسان أن يأخذ نفسه بالجد لا بالموالاة، وبالتوسط لا بالإفراط ولا بالتفريط. وخير الأمور أوساطها، وهذه أمة خيار عدول وسط، فينبغي على الإنسان أن يجتهد في استخراج طاقاته المكنونة، وألا يتراخى مع نفسه في شهواتها، وألا يسير على طبعه وسجيته، وإنما ينبغي عليه أن يجتهد في استخراج طاقات نفسه المكنونة من أجل أن يتقدم في سبيل السلوك إلى رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدتي اشتراط القدرة والضرورات تبيح المحظورات. قال رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. كل من عجز عن شيء من الواجبات فإنها ساقطة عنه غير واجبة عليه، كأركان الصلاة وشروطها وواجباتها، فيصلي المريض حسب قدرته، وكسقوط الصوم عمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى شفاء، وكسقوط الجهاد عن الأعمى والأعرج ونحوهما، وكدرجات النهي عن المنكر، لا يستطيع أن ينهى عن المنكر بيده فينزل إلى مرتبة اللسان، لا يستطيع بلسانه فينزل إلى مرتبة القلب. هذه القاعدة الجليلة مأخوذة من مثل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وكذلك من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والحديث في الصحيحين برواية أبي هريرة رضي الله عنه. نصوص أدلة هذه القاعدة كثيرة. الجزء الثاني، وهو أن الضرورات تبيح المحظورات، فالممنوع شرعا يباح عند الضرورة. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذه قاعدة أصولية فقهية، الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة هي العذر الذي يجوز بسببه إجراء الشيء الممنوع وارتكاب المحظور، كأكل الميتة عند الضرورة، وإجراء كلمة الكفر عند الإكراه الشديد. ويجب أن يلاحظ أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدر الضرورة، فمن اضطر إلى أكل الميتة لا يأكل منها إلا بقدر ما يمسك عليه حياته ولا يشبع منه. هاتان قاعدتان عظيمتان: اشتراط القدرة، والضرورات تبيح المحظورات. وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. وهاتان القاعدتان العظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، واتفق العلماء عليهما. فإن الله فرض على عباده فرائض، وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه لم يجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه، بل أسقطه الله عنه. ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه تعالى ومنه، كالرجل الذي يكون له قيام بالليل وصيام في حال الإقامة، إذا سافر والسفر قطعة من العذاب ف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع عن هذا وهذا، لا يصوم كما كان يصوم في الحضر ولا يقوم كما كان يقوم، وكذلك إذا مرض وله صيام وقيام فقطعه المرض عن ذلك، كتب له ما كان يفعل مقيما صحيحا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على الناس، يجري أجر ما كانوا يعملون من الأعمال قبل وجود ما يمنعهم، يجري عليهم أجره تفضلا منه تعالى ومنه، وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة، وجعل لهم في المباح فسحة عن الحرام، ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز له فعله، فالضرورات تبيح المحظورات كأكل الميتة وشرب الماء النجس عند الضرورة، وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة، ولكن يجب ألا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، واشتراط القدرة من القواعد الفقهية الأصولية التي دل عليها الشرع، كل شيء ممنوع فإنه يحل للضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة أما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال في آية أخرى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقال تعالى في آية عامة عم مما مر ذكره: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذا كله مع مراعاة أن الضرورة تقدر بقدرها، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، أي فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة، بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقي، فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة، لا للتلذذ ولا للشبع، وإنما بقدر ما يبقى عليه رمق حياته. الممنوع يباح للضرورة بشرطين: الأول أن يضطر إلى ذلك المحرم بعينه، يعني لا يجد شيئا يدفع الضرورة إلا هذا الشيء المحرم، فإذا وجد سواه فإنه لا يحل ولو اندفعت الضرورة به، فلا بد أن يكون واقعا في دائرة الضرورة وأن يكون مضطرا إلى هذا المحرم بعينه. والشرط الثاني أن تندفع الضرورة به، فإن لم تندفع الضرورة به فإنه يبقى على التحريم، وإذا شك هل تندفع الضرورة أو لا تندفع فإنه يبقى أيضا على التحريم، لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة، وأما اندفاع الضرورة بذلك المشكوك فيه فأمر مشكوك فيه، ولا ينتهك المحرم المتيقن لأمر مشكوك فيه. ومن ثم يختلف الحكم في رجل جائع لم يجد إلا ميتة، فنقول كل من الميت، فإذا قال هذا انتهاك للمحرم قلنا له حل لك للضرورة، لأنه ليس عندك ما تأكله سوى هذا، ولأنك إذا أكلت اندفعت الضرورة به. رجل قيل له إن تناول الخمر يشفيك من المرض، فهل يقال له لا يحل لك أن تتناول الخمر ولو قيل لك إنه يشفيك من المرض؟ نعم. لماذا؟ لأنه لا يتيقن الشفاء به، فإنه ربما يشربه ولا يبرأ من مرضه، فكثير من المرضى يتناولون أدوية نافعة ثم لا ينتفعون به. الأمر الثاني أن المريض قد يبرأ بدون علاج بتوكله على الله ودعائه ربه ودعاء الناس له وما أشبه ذلك، هذا من حيث التعليل. وأما من حيث الدليل فقد جاء في الحديث النبوي الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو موقوف عليه وصححه الألباني في الصحيحة، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فهذا الحديث موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. هذا الحكم معقول العلة، لأن الله سبحانه لم يحرمه علينا إلا لأنه ضار بنا، فكيف يكون المحرم شفاء ودواء؟ ولهذا يحرم التداوي بالمحرم كما نص عليه أهل العلم، ولا يقال هذه ضرورة كما يظنه بعض العام. لو قال قائل إنسان غصة وليس عنده إلا كوب خمر، فهل يجوز أن يشرب هذا الكوب لدفع الغصة؟ الجواب يجوز، لأن الشرطين وجدا فيه، فهو مضطر إلى هذا بعينه، ونتيقن زوال الضرورة به، فيقال له حينئذ اشرب، لكن إذا زالت الغصة كف عن الشراب. لو قال قائل رجل وجد لحما مذبوحا حلالا ولحما لحيوان ميت، فهل له أكل الميتة لكونه مضطرا لذلك؟ الجواب ليس له ذلك، لأن الضرورة تندفع بغيره، فلا يحل عنده لحم مذبوح حلال، فالضرورة تندفع به، فما الذي يلجئه إلى أن يأكل من الميتة؟ فإذا لا يحل له أن يأكل منه لعدم تحقق الشرط الأول، هو أن الضرورة تندفع بغير هذا المحرم. لو قال قائل إنه عطشان وليس عنده إلا كوب الخمر، فهل يشرب؟ الجواب لا، كما قال العلماء، لأنه لا تندفع به الضرورة بل يزيده ذلك عطشا، فإذا لا فائدة من انتهاك المحرم، لأنه لا تندفع به الضرورة فلم يتحقق الشرط الثاني. لو قال قائل لو اضطر المريض إلى شرب الدم للتداوي به، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب لا يجوز لانتفاء الشرطين. هل يدخل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات مسألة فك السحر بالسحر؟ إذا قام المصاب بقراءة القرآن كثيرا بل وبجميع أنواع العلاج دون فائدة، يعني قرأ القرآن كثيرا فلم يذهب عنه السحر، أتى بجميع أنواع العلاج الممكن دون فائدة، فهل حينئذ يقال له فك هذا السحر بالسحر؟ يدخل تحت هذه القاعدة على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما صرحوا به هذا الأمر، قالوا يجوز حل السحر بالسحر ضرورة، لكن هذا القول ينشأ عنه مفسدة، وهي كثرة تعلم السحر من أجل حل السحر، لأن حل السحر قد يكون بعوض كبير جدا، فيصبح الناس يتعلمون السحر ليفكوا السحر بالقيمة الكبيرة، فلهذا يمنع منه. وقد ينقسم الناس حينئذ إلى قسمين، قسم يسحر وقسم يفك، ثم يقسمون على بعضهم البعض. فيصبح الناس يتعلمون السحر ليفكوا السحر بالقيمة الكبيرة، فلهذا يمنع منه. ثم إننا نقول إن حل السحر بالسحر قد يحصل وقد لا يحصل، ثم إنه لا يتعين حل السحر بالسحر، فقد يحل السحر بالقرآن وبالأدوية المباحة وبالأدعية المستجابة وما أشبه ذلك، فليس هناك ضرورة. ولكن هذا كلام الفقهاء يحكيه العلماء وإن كانوا لا يرونه، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة: إباحة المكروه عند الحاجة. المكروه تبيحه الحاجة، لأن درجة المكروه دون درجة المحرم. المحرم منهي عنه على سبيل الإلزام بالترك ويستحق فاعله العقوبة، والمكروه منهي عنه على سبيل الأولوية ولا يستحق فاعله العقوبة، ولهذا يباح عند الحاجة. الفرق بين الحاجة والضرورة كالفرق بين الضروريات والكماليات، أي أن الحاجة أدنى من الضرورة، بمعنى أن الإنسان يكون محتاجا للشيء لكن لو فقده لم يتضرر. إنسان يحتاج إلى ثوبين لدفع البرد، لكنه لو اقتصر على ثوب واحد لم يتضرر، فالثوب الثاني مع البرد يكون محتاجا إليه. لكن لو فرضنا أنه لولا الثوب الثاني لهلك من البرد، فهذا حينئذ ضرورة وليس بحاجة. هل نحتاج إلى الشرطين المذكورين في المحرم لأجل استباحة المكروه؟ أو ما دام المكروه على الأولوية فلا حاجة إليهما، لأن الإنسان يجوز أن يتناوله ولو بلا حاجة؟ الجواب الثاني: لكن إذا احتاج إليه ارتفعت الكراهة إطلاقا وصار يتناول هذا الشيء على وجه المباح. إذن المكروه يباح للحاجة. بالأمثلة ذلك: الالتفات في الصلاة مكروه، لكن لو احتاج إليه أبيح، كما لو كان حوله صبي فالتفت خوفا على الصبي من أن يقع في حفرة أو أن يتناول الصبي حارا أو ما أشبه ذلك مما يؤذيه، فهنا الالتفات جائز، مع أن الأصل كراهة الالتفات في الصلاة، ولكن عند الحاجة لا بأس به. ومن الحاجة ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا أصابه البصاق أن يتفل عن يساره، كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. في هذه الحال يلتفت. الحركة اليسيرة في الصلاة لغير مصلحتها تباح إذا احتاج إليه، كحمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب رضي الله عنهما في الصلاة ووضعها عند السجود، كما في الصحيحين من رواية أبي قتادة رضي الله عنه. ومنها أيضا لو كان في صلاة نفل ونودي وشك من المنادي، أبوه أو أمه أو أجنبي، والتفت ليتيقن وهو في صلاة نفل، لأنه إذا كان المنادي أباه أو أمه وهو في نفل وجبت عليه الإجابة ما لم يعلم رضا أبيه وأمه بعدم الإجابة. وتذكرون ما وقع من تلك القصة فهذا الأمر قد يكون عسيرا على الأب أو الأم ولا يتقبلانه، فإذا علم منهما ذلك وجبت عليه الإجابة وهو في صلاة النفل. وأما إذا علم أن أباه أو أمه أو هما إذا ما أخبرهما بأنه لم يجبهما لأنه كان في صلاة فلم يغضب من ذلك، فإنه لا يقطع الصلاة. وإذا شك من المنادي، أهو أبوه أم أمه أم أجنبي، والتفت ليتيقن فلا بأس، التفت لينظر من الذي ناداه، إن كان أمه أو أباه أجاب، وإن كان أجنبيا لم يجب. وإذا سمع صارخا يصرخ صراخا مزعجا فالتفت وهو في الصلاة ليستبرئ الخبر، هل هذه ضرورة أو حاجة؟ الجواب الواقع أنه ينظر للحال، إذا كان الصراخ شديدا فظاهر الحال أنه ضرورة، أي هذا الالتفات، وإذا كان دون ذلك فهو حاجة. أكل البصل والثوم لمن يحضر المسجد ذكر العلماء أنه مكروه، لكن لو احتاج إليه وأكل فيجوز أكله ويكون مباحا، على أن بعض أهل العلم يقول إنه لا كراهة أصلا في أكل البصل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما فتحوا خيبر صاروا يأكلون تلك البقلة، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوها مع حضور الجماعة، فقالوا إنها حرمت، قال إنه ليس لي تحريم ما أحل الله. الحديث رواه أحمد ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. لكن إذا أخذنا بالقول بالكراهة فإنه عند الحاجة تزول الكراهة. في باب المياه ذكروا أن ما استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكره استعماله في الطهارة، لكن عند الحاجة كما لو كان الماء فيه شيء من البعد أي الذي لم يستعمل وليس عنده إلا هذا الماء وقد استعمل في طهارة مستحبة فإن هذا الماء المستعمل يكون مباحا للحاجة. قالوا أيضا في الضبة من الفضة إذا ضبب بها الإناء لانكساره، إذا انكسر الإناء فجمع بين من كسر منه بالفضة فتلك الضبة، فإذا ضبب الإناء بالفضة لانكساره فإنه يكره للشارب منه أن يبشر الضبة من الفضة عند الشرب، فإذا احتاج إلى ذلك فلا كراه، كأن يكون الإناء متثلما من كل جانب إلا من هذه الناحية، فهذه حاجة لك أن تشرب ولا تعد فاعلا للمكروه، على أن القول بالكراهة في مباشرة الضبة عند الشرب فيه نظر أصلا، لكن هذا على سبيل التمثيل. من القواعد الفقهية الكبرى الخمس: اليقين لا يزول بالشك، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. من أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا باليقين وأن يجنبنا الشك والريب وأن يحسن ختامنا أجمعين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.